أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الاستخارة؟ وهل لها سور محددة تقرأ فيها؟ وهل لها وقت محدد؟ أحسن الله. صلاة الاستخارة سنة عند ما يعلن الإنسان أمر ولا يتبين له وجهه. وقد يكون قد تكون الاستخارة في الواجب ليس في أدائه لكن في الطريق والوسيلة هي، وقد تكون في المستحب، وكذلك في سائر أمور أخرى المباحة من عمل أو وظيفة أو سفر ونحو ذلك، يعني جاء الوارد في هذا الباب. ولم يثبت فيه سور معينة. بعض العلم يقول يقرأ قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، ولم يثبت. بعضهم زاد أدعية أخرى، والصواب الاقتصار على ما ورد في حديث جابر وليس لها وقت محدد. والصحيح أنه كما قال عليه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ولهذا يجوز صلاتها وقت النهي. فلو أن إنسان عرض له أمر في بعد العصر واحتاج الاستخارة، أنا قلت أخر حتى تغرب الشمس، نقول بادر واستخر ربك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، وأطلق عليه الصلاة والسلام، وهي من ذوات الأسباب. نعم.